سوري سوري سوري سوري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ها نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم وهالنار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم وحيدوا الايادي رتبوا الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبة ولا خوف وحيدوا الايادي رتبوا الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبة ولا خوف نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ها نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بينسح عارنا إلا الدم وهالنار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم قرآننا بإيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجم لا دفاع قرآننا بإيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجم لا دفاع نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ها نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم والنار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم ارفع السلاح انصر هذا الدين فجر الكفاح عز المسلمين ارفع السلاح انصر هذا الدين فجر الكفاح عز المسلمين ونتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا ها نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا ثايرين رجالنا ثايرين رجالنا وما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم وهالنار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري نفدي الدين بالدم بالدم نفدي الدين بالدم بالدم, بالدم.